بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في البحث الثاني من البحوث المرتبطة بالمرجح الأول من مرجحات باب التزاحم، وهو المرجح الذي ذكره المحقق النعيمي رحمه الله، وهو عبارة عن الترجيح بالقدرة العقلية على القدرة الشرعية. يعني إذا كان أحد الحكمين المتزاحمين مشروطا بالقدرة العقلية، وكان الآخر مشروطا بالقدرة الشرعية، فهنا يرجح الأول على الثاني. خب، البحث الثاني الذي كان يرتبط بهذا المرجح كان عبارة عن البحث عما إذا كان كلا الحكمين المتزاحمين مشروطا بالقدرة الشرعية، فهنا ماذا نصنع؟ لا هذا مشروط بالقدرة العقلية ولا ذاك. قلنا مقتضى القاعدة أنه لا ترجيح في البين، لأن المرجح ما موجود، المرجح هو القدرة العقلية، وقد فرضنا أن كلا الحكمين قدرته شرعية، فلا ترجيح في البين. لكن مع ذلك قلنا بالإمكان أن نقول بترجيح أحدهما على الآخر، رغم أن القدرة في كليهما شرعية، وذلك فيما إذا كانت القدرة الشرعية في أحدهما تختلف عن القدرة الشرعية الموجودة في الآخر. صحيح كلاهما مشروط بالقدرة الشرعية، لكن القدرة الشرعية هنا تختلف عنها هناك، وذكرنا لهذا صورة. طبعا قلنا توجد صورتان له، لكن نذكر صورة واحدة تكفي لشرح المطلب، وهي أن نفترض أن القدرة الشرعية الموجودة في أحدهما، يعني القدرة الشرعية التي هي شرط في أحدهما، قدرة شرعية بالمعنى الثاني من المعاني الثلاثة، لكن القدرة الشرعية التي هي شرط في الحكم الآخر هي القدرة الشرعية بالمعنى الثالث. هنا يرجح الأول على الثاني. إذا كانت مثلا القدرة التي هي دخيلة في ملاك وجوب الإنقاذ مثلا، هذه القدرة الشرعية يعني اللي هي دخيلة في ملاك الإنقاذ، كانت قدرة بالمعنى الثاني يعني عدم الاشتغال بالواجب المزاحم، المعنى الثاني من المعاني الثلاثة. ولكن كانت القدرة الشرعية التي هي دخيلة في ملاك تطهير المسجد قدرة شرعية بالمعنى الثالث يعني عدم وجوب الضد، مو عدم الاشتغال بالضد، عدم توجه الأمر بالضد، عدم وجوب الضد المزاحم. فيكون وجوب الإنقاذ مشروطا بعدم الاشتغال بالتطهير، ويكون وجوب التطهير مشروطا بماذا؟ بعدم وجوب الإنقاذ، مو بعدم الاشتغال بالإنقاذ. هكذا يصير حينئذ هنا الترجيح مع وجوب الإنقاذ لا مع وجوب التطهير. لماذا؟ رغم أن القدرة في وجوب الإنقاذ مو عقلية، وأحمد كلام المرجح مالتنا كان عبارة عن القدرة العقلية. رغم ذلك يرجح وجوب الإنقاذ على وجوب التطهير، وذلك للبرهان الذي ذكرناه بالأمس ولم نكمله. والبرهان هو أن الحكم الآخر وهو وجوب التطهير هذا لا يمكن أن يكون فعليا، ما ممكن، مستحيل أن يصبح فعليا، فلذا الترجيح مع وجوب الإنقاذ. وجوب التطهير لا يمكن أن يكون فعليا. لماذا؟ لأنه لو أريد به أن يكون فعليا فإما أن تقول أنه فعلي حتى مع فعلية الحكم الأول يعني وجوب الإنقاذ، وإما أن تقول أنه فعلي على تقدير عدم فعلية ذلك. أيهما؟ أحد الشقين، يعني إما أن يفرض أنه فعلي حتى مع فعلية وجوب الإنقاذ، وإما أن يفرض أنه فعلي فقط في فرض عدم فعلية وجوب الإنقاذ. فإن فرض الأول يعني فرض أن وجوب التطهير فعلي حتى مع فعلية وجوب الإنقاذ، خب هذا غير معقول. لماذا؟ لأن هذا خلف، لأننا قد فرضنا أن وجوب التطهير مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث، والقدرة الشرعية بالمعنى الثالث ماذا كانت؟ كانت عبارة عن عدم وجوب ضد المزاحم، القدرة الشرعية بالمعنى الثالث هذه. فوجوب التطهير مشروط بعدم وجوب الإنقاذ، فكيف يمكن أن يصبح وجوب التطهير فعليا حتى مع وجوب الإنقاذ؟ هذا خلف كونه مشروطا بعدم وجوب ذلك، خلف الفرض، خلف الفرض. المفروض أن وجوبه مشروط بعدم وجوب ذلك، يعني بعدم فعلية وجوب الإنقاذ، فكيف يفرض أن وجوبه فعلي حتى مع وجوب ذلك؟ هذا خلف الفرض، والخلف باطل، يعني سواء تنهى التهافت تفترض شيء ثم تفترض عدمه، تهافت هذا تناقض، ما ممكن. إذن فعلية هذا الحكم الثاني يعني وجوب التطهير مشروطة بعدم فعلية الحكم الأول يعني وجوب الإنقاذ، فإذا كانت مشروطة لعدمه إذن كيف تفرض فعليته حتى مع فعلية ذلك، يعني حتى مع وجود ذلك، والحال أنه مشروط لعدمه. هذا لو فرض الفرض الأول، الشق الأول، وهو أن تفرض فعلية الحكم الثاني حتى مع فعلية الحكم الأول. وأما الشق الثاني وهو أن يفترض أن الحكم الثاني يعني وجوب التطهير فعلي بشرط عدم فعلية الحكم الأول، بشرط عدم فعلية وجوب الإنقاذ، هذا أيضا غير معقول، لأن هذا معناه هو أن الحكم الثاني يعني وجوب التطهير مشروط بامتثاله، هو وجوب التطهير مشروط بالتطهير، مشروط بامتثاله يعني بالإتيان بالتطهير، هيجي يصير. ليش؟ لأن وجوب التطهير فرضناه مشروطا بماذا؟ مشروطا بعدم فعلية وجوب الإنقاذ، شرطه عدم فعلية وجوب الإنقاذ. ومن الواضح أن فرض عدم وجوب الإنقاذ هو فرض الاشتغال بالتطهير، لأن وجوب الإنقاذ مشروط بماذا؟ بعدم الاشتغال بالتطهير. ففرض عدم وجوب الإنقاذ هو بعينه فرض الاشتغال بالتطهير. عدم فعلية وجوب الإنقاذ، عدم فعلية وجوب الإنقاذ يعني الاشتغال بالتطهير. لا، أقول إذا فرضنا أن وجوب التطهير مشروط بماذا؟ بعدم فعلية وجوب الإنقاذ. خب، هذا معناه أن فرض عدم فعلية وجوب الإنقاذ هو نفس فرض الاشتغال بالتطهير، لأن وجوب الإنقاذ كان مشروط لعدم الاشتغال بالتطهير، ففرض عدم فعلية ذات يعني فرض الاشتغال بهذا. فلو قيدنا هذا بفرض عدم ذاك يعني قيدنا هذا بامتثاله هو، قيدنا وجوب التطهير بامتثال وجوب التطهير، لأن الحكم الأول وهو وجوب الإنقاذ مشروط بعدم الاشتغال بالواجب المزاحم. إذن تقيد الحكم الثاني يعني وجوب التطهير بعدم فعلية الحكم الأول هذا يساوق ويساوي تقيد الحكم الثاني بماذا؟ بالاشتغال بامتثال نفسه. ومن الواضح أن هذا مستحيل، كل حكم يستحيل أن يقيد بامتثاله هو. مثلا تجب الصلاة بشرط أن يصلي، هذا مستحيل. هذا يجب الصوم بشرط أن يصوم، وجوب الصوم يكون مشروطا بالإتيان بالصوم. أنا ما أصوم فلذا مو واجب علي، لأن وجوب مشروط لأن أصوم. هذا شنو؟ هذا باطل. هذا يستحيل أن يكون التكليف بشيء مشروطا بامتثال ذاك التكليف نفسه، هذا غير معقول. إذن فتبين أن وجوب التطهير لا يمكن أن يكون فعليا أبدا، ولذا نقول أنه يرجح وجوب الإنقاذ على وجوب التطهير رغم أن القدرة فيه ليست عقلية كما قلنا. خب، إذن تحصل من ما ذكرناه أمران. أولا أن الحكم الذي هو مشروط بالقدرة العقلية يقدم ويرجح على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، مشروط بالقدرة الشرعية إما بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث. كل حكم هو مشروط بالقدرة العقلية يرجح على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله. سواء كان هذا المشروط بالقدرة الشرعية مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني أو الثالث، ماكو فرق. هذا المطلب الأول الذي اتضح مما قلنا فيما سبق. والمطلب الثاني هو هذا الذي أتممناه اليوم، وهو أن الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني يقدم على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث. فهناك إذن أسلوبان لترجيح أحد الحكمين المتزاحمين على المزاحم الآخر، أسلوبان. أسلوب وهو الأول هو أن يكون أن نفترض أن القدرة في أحدهما عقلية والقدرة في الآخر شرعية، هسه شرعية بالمعنى الثاني أو الثالث ما يكفر، في أحدهما عقلية وفي الآخر شرعية. حينئذ يرجح، ذاك الذي القدرة في عقلية يرجح كما اتضح من خلال الأبحاث الماضية. هذا أسلوب. والأسلوب الثاني أن نفترض أن القدرة في أحدهما شرعية بالمعنى الثاني والقدرة في الآخر شرعية بالمعنى الثالث. هذا هم أسلوب آخر لترجيح الأول على الثاني. وكلا الأسلوبين قد يطبق على المسألة المعروفة في الفقه، فيما لو تزاحم وجوب الحج مع وجوب الوفاء بالنذر. نذر أن يزور الحسين يوم عرفة سلام الله عليه في كربلاء، يجب الوفاء بالنذر. من جهة أخرى استطاع للحج وجب عليه أن يحج، خوف في يوم عرفة هو غير قادر على أن يكون في هذا اليوم الواحد، هم في كربلاء يزور الحسين صلى الله عليه وهم في عرفات، يتزاحم وجوب الحج مع وجوب الوفاء بالنذر. هذه مسألة معروفة أنه أيهما المقدم، وجوب الوفاء بالنذر مقدم أو وجوب الحج؟ تزاحم. يمكننا أن نطبق كل واحد من الأسلوبين اللذين ذكرناهما الآن، نطبقه على هذه المسألة ونرجح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. أما الأسلوب الأول فهو أن نقول أن وجوب الحج مقدم على وجوب الوفاء بالنذر، لأن وجوب الحج مشروط بالقدرة العقلية، يعني القدرة غير دخيلة في ملاك وجوب الحج. ملاك وجوب الحج ثابت حتى مع شنو؟ مع عدم القدرة، يعني حتى مع الاشتغال بضد مساو للحج أو أهمه، حتى مع الاشتغال بضد آخر مع ذلك وجوب الحج ملاكه يعني مصلحته ومحبوبيته موجودة متروح. فالقدرة في وجوب الحج قدرة عقلية يعني غير دخيلة في الملاك، لكن وجوب الوفاء بالنذر القدرة فيه شرعية، يعني القدرة دخيلة في ملاك وجوب الوفاء بالنذر. إنما يكون الوفاء بالنذر ذا ملاك وذا مصلحة وذا محبوبية متى؟ فيما إذا كان الإنسان قادرا على الوفاء بالنذر. أما إذا لم يكن قادرا يعني كان مشتغلا لضد مساو أو أهم من الوفاء بالنذر، هناك بعد لا يبقى ملاك، لا تبقى مصلحة، لا محبوبية للوفاء بالنذر. فالحاصل نفترض أن وجوب الحج مشروط بالقدرة العقلية ولكن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية، فنطبق الأسلوب الأول ونرجح الأول على الثاني. لأننا قلنا في الأسلوب الأول أن الحكم المشروط بالقدرة العقلية يرجح على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية. خب كيف نستفيد هذا؟ نستفيد أن القدرة في ذاك عقلية يعني غير دخيلة في الملاك وفي هذا شرعية. افرضوا استظهارا من هذه الرواية من مثل قوله عليه السلام إن شرط الله قبل شرطكم، شرط الله قبل شرطكم، الحج شرط الله، النذر شرطكم، شرط الله قبل شرطكم. يعني حتى لو اشتغلت بشرطك شرط الله يبقى شنو؟ يبقى له ملاك، له محبوبية، شرط الله قبل شرط. فالقدرة في شرط الله عقلية، يعني غير دخيلة في الملاك. حتى لو اشتغلت بشيء آخر غير شرط الله، ملاكه موجود، مصلحته موجودة، محبوبيته موجودة. فالقدرة هي عقلية. أما الوفاء للنار، النار شرطكم. إذا اشتغلت بمزاحمه لا يبقى ملاك، لأن مزاحمه شرط الله، وشرط الله قبل شرطك. فيستظهر مثلا، قد يستظهر من مثل هذه الرواية شرط الله قبل شرطكم، أن القدرة في الحج عقلية غير دخيلة في الملاك، ولكن القدرة في الوفاء بالنذر شرعية دخيلة في الملاك. فنطبق الأسلوب الأول الذي ذكرناه، هذا الأسلوب. وقد يطبق الأسلوب الثاني أيضا على هذه المسألة، مسألة الحج والنذر. الأسلوب الثاني ماذا كان؟ ترجيح الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثالث. فنقول مثلا الحج مقدم على النذر، رغم أن القدرة في كليهما شرعية لكن مقدم. وذلك بأن يقال أن وجوب الحج وإن كانت القدرة فيه شرعية بقرينة قوله تعالى من استطاع، فالشارع هو الذي أخذ قيد الاستطاعة في لسان الدليل، فالقدرة شرعية أفرضه بهذه القرينة، بقرينة كلمة من استطاع الموجودة في الآية الشريفة. صح، افرضوا قدرته وجوب الحج قدرته شرعية مو عقلية. خب، لكن لا نستظهر من دليل وجوب الحج من هذه الآية مثلا، أو من أي دليل آخر من أدلة وجوب الحج، لا نستظهر أكثر من هذا المقدار، وهو أن القدرة الشرعية التي هي شرط ودخيلة في وجوب الحاج هي القدرة بالمعنى الثاني، القدرة الشرعية بالمعنى الثاني أكثر من المعنى الثاني. من استفيد؟ يعني عدم الاشتغال بالواجب المزاحم. هذا الحاج ملاكه مشروط بعدم الاشتغال بالواجب المزاحم له، قدرة شرعية بالمعنى الثاني. أما أن أكثر من هذا، أن نقول الحج ملاكه مشروط مو فقط بعدم الاشتغال بالمزاحم، بل حتى بعدم الأمر بالمزاحم. يعني المولى هم يأمر، لا يأمر، مو بس أنا ما أشتغل بالمزاحم، المولى هم يأمر. أكثر من هذا من يستفيد؟ لا يستفاد من دليل وجوب الحج الذي اشترط القدرة في الحج، لا يستفاد منه أكثر من اشتراط القدرة الشرعية بالمعنى الثاني، وهو عدم الاشتغال. هذا بالنسبة للحج. فالحج مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني، أكثر من هذا لا نستفيد من الآية الشريفة. أما القدرة المشروطة في وجود الوفاء بالنذر هي القدرة الشرعية بالمعنى الثالث، يعني مو فقط عدم الاشتغال بالمزاحم. وجوب الحج ليس فقط مشروطا بعدم الاشتغال بالمزاحم، بل هو مشروطا بعدم الأمر بالمزاحم، بعدم وجوب المزاحم. وذلك بأن يستظهر من قوله عليه السلام شرط الله قبل شرطكم، نستفيد من هذه الجملة أن مجرد وجود شرط الله، مجرد وجود حكم الله، أمر الله بالمزاحم وهو الحاج، مجرد وجوده هذا شنو؟ قبل شرطكم. مانع عن وجود شرطكم. شرط الله قبل شرطكم يعني مجرد وجود حكم الله شرط الله هذا مانع عن وجود شرطكم وحكمكم وهو النذر مثلا. النذر الشيء اللي هو الإنسان يصنع على نفسه يجيب على نفسه فحكمه هو في الواقع هو حكم على نفسه لكن الحال الله حكم. فشرط الله قبل شرطكم يعني مجرد وجود حكم الله وهو وجوب الحج هذا مانع عن شنو عن وجود شرطكم. على كل حال إذن كلا الأسلوبين يمكن تطبيقهما على هذه المسألة. هذا تمام الكلام في البحث الثاني من بحوث من البحوث الأربعة المتعلقة بهذا المرجح الأول الذي ذكره المرزا. بعد ذلك ندخل في البحث الثالث وبهذا المقدار نكتفي لأن المطلب رأس مطلب وأمامنا خميس الجمعة عطلة. فإذا هم نقرأ شوية هم كنا نكرر يوم السبت ماكو فائدة. فلذا ليش ندوس على الجني ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ندوس على الجني والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.